بسم الله الحمد لله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم الأربعاء الموافق للتاسع والعشرين من شهر الله المحرم من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا في كتاب الإتقان في علوم القرآن، وهذا المجلس هو المجلس 67 من مجالس قراءة هذا الكتاب، والنوع الذي بين أيدينا هو النوع 75، وهذا النوع يتعلق بخواص القرآن. خواص القرآن يقصد المؤلف بهذا هو أن ما اختص به القرآن من منافع، وعلاجات وشفاء. يقول المؤلف السيوطي رحمه الله، أفرده بالتصنيف جماعة، منهم التميمي، والتميمي هذا توفي سنة 390، له كتاب اسمه كشف السر المصون والعلم المكنون في شرح خواص القرآن العظيم ومنافعه. وهذا أصله طبيب، تميمي طبيب، وكتب هذا الكتاب، كتاب فيما أعلم أنه مخطوط. قال التميمي وحجة الإسلام الغزالي المتوفى سنة 505، قال ومن المتأخرين اليافعي، و يعني ومن علماء المتأخرين اليافعي. طيب، قال وغالب ما يذكر في ذلك، يعني في هذا الباب وهذا المبحث، غالب ما يذكر في ذلك كان مستنده تجارب الصالحين، يعني المعتمد عليه هنا هو تجارب الصالحين. تجارب الصالحين، قال وها أنا أبدأ بما ورد من ذلك في الحديث، ثم التقط عيونا مما ذكره السلف والصالحون. يقول أخرج ابن ماجه وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال عليكم بالشفاءين، العسل والقرآن. إذا من خواص القرآن أنه يستشفى به، أنه علاج. هذا الحديث مثل ما ذكرنا رواه ابن ماجه وصححه أيضا الحاكم في المستدرك وافقه الدهمي، واسناده يعني بعضهم ضعفه بعضهم قبله، والاكثر على انه موقوف على ابن مسعود. طيب، واخرج ايضا ابن ماجه من حديث علي خير الدواء القران، واخرج ابو عبيد عن طلحه بن مصرف قال كان يقال إذا قرئ القرآن عند المريض وجد لذلك خفة. وأخرج البيهقي في الشعب عن واثلة بن الأسقع أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجع حلقه، قال عليك بقراءة القرآن. وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أشتكي صدري، قال اقرأ القرآن، يقول الله سبحانه وتعالى وشفاء لما في الصدور. وأخرج البيهقي وغيره من حديث عبد الله بن جابر في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء. وأخرج الخلعي في فوائده من حديث جابر بن عبد الله فاتحة الكتاب شفاء من كل شيء إلا السام، والسام الموت. وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري فاتحة الكتاب شفاء من السم. وأخرج البخاري من حديث أيضا قال: كنا في مسير لنا فنزلنا، فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم، يعني قد لدغ لديغ، فهل معكم راق؟ فقام معها رجل فرقاه بأم الكتاب فبرأ. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: وما كان يدريه أنها رقية. وأخرج الطبراني في الأوسط عن السائب بن يزيد قال: عوذني رسول الله صلى الله عليه وسلم بفاتحة كتابي تفلا، يعني نفثا. وأخرج البزار من حديث أنس: إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت كل شيء إلا الموت. وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة: إن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله شيطان. وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند بسند حسن عن أبي بن كعب قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال: يا نبي الله، إن لي أخا به وجع. قال: وما وجعه؟ قال: به لمم. قال: فأتني به. فوضعه بين يديه فعوده النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة: وهاتين الآيتين وإلهكم إله واحد، وآية الكرسي، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة، وآية من آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وآية من الأعراف: إن ربكم الله، وآية سورة المؤمنون: فتعالى الله الملك الحق، وآية الجن: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وعشر آيات من أول الصافات، وثلاث آيات من آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، وقل هو الله أحد، والمعوذتين. فقام الرجل كأنه لم يشكو قط. طيب، هذا الحديث جمع مجموعة من الآيات، وهذا مثل ما ذكرنا أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند الإمام أحمد، وذكر أنه بسند حسن حديث أبي، وبعضهم يضعفه بعض الحيات أو الكثير على تضعيفه. ولكن قراءة هذه الآيات فيها خير، فيها نفع إن شاء الله، ويعني لا يترتب عليه يعني أحكام، إلا أنه يعني الاستشفاء بالقرآن على وجه العموم جائز، وهذه الآيات فيها نفع. يقول: أخرج الدارمي عن ابن مسعود موقوفا: من قرأ أربع آيات من أول سورة البقرة وآية الكرسي وآيتين من بعد آية الكرسي وثلاثا من آخر سورة البقرة لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان، ولا شيء يكره، ولا يقرآن على مجنون إلا أفاق. وأخرج البخاري عن أبي هريرة في قصة الصدقة أن الجني قال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنك لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه صدقك وهو كذوب. وأخرج المحاملي في فوائده عن ابن مسعود قال رجل: يا رسول الله، علمني شيئا ينفعني الله به. قال: اقرأ آية الكرسي فإنه يحفظك وذريتك ويحفظ دارك حتى الدويرات حول دارك، يعني البيوت التي حولك. وأخرج الدينوري في المجالسة عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل أتاني فقال: إن عفريتا من الجن يكيدك، فإذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي. وفي الفردوس من حديث أبي قتادة: من قرأ آية الكرسي عند الكرب أغاثه الله. وأخرج الدارمي عن المغيرة بن سبيع وكان من أصحاب عبد الله يعني بن مسعود قال: من قرأ 10 آيات من البقرة عند منامه لم ينس القرآن 4 من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها وثلاث من آخرها. وأخرج الديلمي من حديث أبي هريرة مرفوعا: آيتان هما قرآن وهما يشفيان وهما مما يحبهم الله، الآيتان من آخر سورة البقرة. وأخرج الطبراني عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك من الدين مثل صير أداه الله عنك، مثل صير. يقول: صير جبل باليمن، جبل كبير باليمن، وقيل إنه جبل ببلاد طيء يعني قريبا من حائل، والشاهد أنه جبل عظيم. يقول: لو كان عليك دين مثل صير أداه الله عنك. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، إلى قوله بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. وأخرج البيهقي في الدعوات عن ابن عباس: إذا استصعبت دابة أحدكم أو كانت شموسا فليقرأ هذه الآية في أذنيها. يقول: استصعبت الدابة أو كانت شموسا يعني تنفر، فليقرأ هذه الآية في أذنيها: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قال: وأخرج البيهقي في الشعب بسند فيه من لا يعرف عن علي رضي الله عنه موقوفا سورة الأنعام: ما قرأت على علي إن شفاه الله. وجاء عن فاطمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دنا ولادها أمر أم سلمة وزينب بنت جحش أن يأتي فيقرأ عندها آية الكرسي: وإن ربكم الله، من سورة الأعراف، ويعوذاها بالمعوذتين. وأخرج ابن السني أيضا من حديث الحسين بن علي قال: أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا أن يقولوا بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم، وقوله: وما قدر الله حق قدره. وأخرج ابن أبي حاتم عن ليث قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور. الآية التي في سورة يونس: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إلى قوله المجرمون، وقوله فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، إلى 4 آيات بعدها، وقوله كذلك وإنما صنعوا كيد ساحر من طه. وأخرج الحاكم وغيره من حديث أبي هريرة: ما كربني أمر إلا تمثل لي جبريل فقال: يا محمد قل توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل أكبره تكبيرا. وأخرج الصابوني في 200 من حديث ابن عباس مرفوعا: هذه الآية أمان من السرق، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. وأخرج البيهقي في الدعوات من حديث أنس: ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ولا مال ولا في أهل ولا مال أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه آفة دون الموت. وأخرج الدارمي وغيره من طريق عبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش قال: من قرأ آخر سورة الكهف بساعة يريد أن يقومها من الليل قامها. قال عبدة: فجربناها فوجدناها كذلك. وأخرج الترمذي والحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص: دعوة ذنون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وعند ابن السني: إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج عنه كلمة أخي يونس عليه السلام، فنادى في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأخرج البيهقي ابن السني وأبو عبيد عن ابن مسعود أنه قرأ في أذن مبتلى فأفاق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قرأت في أذنه؟ قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ إلى آخر السورة. فقال: لو أن رجلا موقنا قرأ بها على جبل النزام. وأخرج الديلمي وأبو الشيخ بن حيان في فضائله من حديث أبي ذر: ما من ميت يموت فيقرأ عنده ياسين إلا هون الله عليه. والمقصد ميت يموت يعني يحتضر، أما إذا مات فلا ينفع القرآن. وأخرج المحاملي في أماليه من حديث عبد الله بن الزبير: من جعل ياسين أمام حاجته قضيت له. وله شاهد مرسل عند الدارمي. وفي المستدرك عن أبي جعفر محمد بن علي قال: من وجد في قلبه قسوة فليكتب ياسين في جام بزعفران ثم يشربه، يعني في إناء، وهو ما يسمى أو يعرف بالعزائم، أن تكتب في أوراق يكتب بماء الزعفران ثم يوضع في هذا الماء ثم يشرب أو يغسل به فيكون يعني علاجا. يقول: أخرج ابن الضريس عن سعيد بن جبير أنه قرأ على رجل مجنون سورة ياسين فبرئ. وأخرج أيضا عن يحيى بن أبي كثير قال: من قرأ ياسين إذا أصبح لم يزل في فرح حتى يمسي، ومن قرأ إذا أمسى لم يزل في فرح حتى يصبح. قال: أخبرنا من جرب ذلك. وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة: من قرأ الدخان كلها وأول غافر إلى إليه المصير وآية الكرسي حتى يمسي وآية الكرسي حين يمسي حفظ بها حتى يصبح، ومن قرأ حين يصبح حفظ بها حتى يمسي. وأخرج البيهقي والحارث بن أبي أسامة وأبو عبيد عن ابن مسعود مرفوعا: من قرأ كل ليلة سورة الواقع لم تصبه فاقة أبدا. وأخرج البيهقي في الدعوات عن ابن عباس مرفوعا في المرأة: يعسر عليها ولادها، قال: يكتب في قرطاس ثم تسقى. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم، سبحان الله وتعالى رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال: إذا وجدت في نفسك شيئا يعني وسوسة فقل: هو الله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأخرج الطبراني عن علي قال: لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب فدعا بماء وملح، وجعل يمسح عليها ويقرأ قل يا أيها الكافرون قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. وأخرج أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الرقى إلا المعوذات إلا المعوذات. يمكن هذا الحديث الذي يقول فيه يعني يكره الرقى يعني قد يحمل على أن الأولى عدم الرقية لحديث ولا يسترقون، ولكن ورد يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني رقى نفسه وكان يرقي نفسه، لكن يطلب الرقية هو الذي فيه الكلام، هو الذي ذكر أهل العلم فيه قالوا يعني لا يطلب يعني مثل الذي لا يعالج وإنما يعالج نفسه بنفسه. وأخرج الترمذي والنسائي عن أبي سعيد إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فأخذ بهما وترك ما سواهما. يقول السيوطي رحمه الله بعدما ساق هذه الآثار والأدلة المرفوعة والموقوفة وآثار بعض السلف والتجارب قال هذا ما وقفت عليه في الخواص من الأحاديث التي لم تصل إلى حد الوضع، يعني كأنه يقول فيها ضعف فيها ضعف ومن الموقوفات على الصحابة والتابعين، وأما ما لم يرد به أثر فقد ذكر الناس من ذلك كثيرا جدا جدا والله أعلم صحته. قال ومن لطيفه ما حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصر عن شيوخه عن ميمونة بنت شاقول الوغدانية قالت آذانا جار لنا فصليت ركعتي وقرأت من فاتحة كل سورة آية حتى ختمت القرآن وقلت اللهم اكفنا أمره ثم نمت وفتحت عيني وإذا به قد نزل وقت السحر فزلت قدمه فسقط ومات. قال ابن التين الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله هو الطب الروحاني إذا كان على لسان الأبرار للخلق حصل الشفاء بإذن الله، فلما عز هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجسماني. قلت ويشير إلى هذا قوله لو أن رجلا موقنا قرأ بها على جبل لزال. وقال القرطبي تجوز الرقية بكلام الله وأسمائه فإن كان مأثورا استحب. يعني خلاصة الكلام مما ذكره هنا في التنبيه يعني علاج الروح وعلاج الجسد، وأن علاج الروح بالقرآن، وأيضا ينبغي التنبه وهو أن قارئ القرآن الذي يرقي الناس الراقي ينبغي أولا أن يكون على صلاح واستقامة وتقى، لا أن يكون أي شخص يقرأ. فإذا كان من الأشخاص الذي عندهم قصور كثير وتقصير في حق الله وعنده مخالفات في شرع الله فهذا يندر أن يستجاب له أو يندر أن يكون الشفاء على يديه. فالشرط أولا أن يكون من الرجال المعروفين الصالحين الذين صدقوا وصلحوا في أعمالهم وصدقوا الله، والأمر الثاني أن يكون هذا الراقي يعني يرقي وهو عنده اليقين بأن القرآن شفاء، أو هذا الرجل الذي يرقي نفسه ينبغي أن يستحضر هذا الأمر وأن القرآن شفاء كما أخبر الله سبحانه وتعالى، لا أنه يقول نجرب نشوف يمكن ينفع يمكن ما ينفع، هذا ما ينفع. ومثل ما ذكر القرطبي يقول هي رقية جائزة، فإن كانت مأثورة عن السلف وعن الصحابة فهي مستحبة، والقرآن كله شفاء. قال الربيع سألت الشافعي عن الرقية فقال لا بأس أن يرقى بكتاب الله وبما يعرف من ذكر الله. وقال ابن بطال في المعوذات سر في المعوذات قال ابن بطال في المعوذات سر ليس في غيرها من القرآن، لما اشتملت عليه من جوامع الدعاء التي تعم أكثر المكروهات من السحر والحسد وشر الشيطان ووسوسته وغير ذلك، ولهذا كان يكتفى بها أو كان صلى الله عليه وسلم يكتفي بها. وقال ابن القيم في حديث الرقية بالفاتحة إذا ثبت أن لبعض الكلام خواص ومنافع فما الظن بكلام رب العالمين ثم بالفاتحة التي لم ينزل في القرآن ولا غيره من الكتب مثلها لتضمنها جميع معاني الكتاب، فقد اشتملت على ذكر أصول أسماء الله ومجامعها وإثبات المعاني وذكر التوحيد والافتقار إلى الرب في طلب الإعانة والهداية منه وذكر أفضل الدعاء وهو طلب الهداية للصراط المستقيم المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه والاستقامة عليه، ولتضمنها ذكر أصناف الخلائق وقسمتهم إلى منعم عليه لمعرفته بالحق والعمل به ومغضوب عليه لعدوله عن الحق بعد معرفته وضال بعدم معرفته له مع ما تضمنته من إثبات القدر والشرع والأسماء والمعاد والتوبة وتزكية النفس وإصلاح القلب والرد على جميع أهل البدع. وحقيقة بصورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها من كل داء. وذكر عن ابن القيم أنه يقول أنني جئت إلى مكة من الشام وأقمت بها أياما فأصبت بوعكة شديدة فلزمت قراءة الفاتحة وماء زمزم فبرئت من ذلك. مسألة، قال النووي في شرح المهذب لو كتب القرآن في إناء ثم غسله وسقاه المريض، فقال الحسن البصري ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي لا بأس به، وكره النخعي قال ومقتضى مذهبنا أنه لا بأس به. هذا كلام النووي. فقد قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما لو كتبت قرآنا على حلوى وطعام فلا بأس بأكله، يعني كتب لغرض الشفاء لا أن يكتب على الحلوى وعلى الكيك ونحوه آيات قرآنية ثم توكل، لا، وإنما المقصود إذا كتبها لأجل الشفاء أو نحو ذلك. وقال الزركشي وممن صرح بالجواز في مسألة الإناء العماد النيهي مع تصريحه بأنه لا يجوز ابتلاع ورقه فيها آية، لا يجوز ابتلاع ورقة فيها آية، لكن أفتى ابن عبد السلام بالمنع من الشرب أيضا لأنه تلاقيه نجاسة الباطن، وفيه نظر. طيب، هذا ما يتعلق بخواص القرآن وتجارب الناس مع القرآن، وحيث أن القرآن شفاء وعلاج من الأمراض الروحية والبدنية كالأمراض النفسية والوسوسة وأمراض الجسد العضوية. فالإنسان إذا قرأ القرآن على نفسه موقنا بأنه شفاء وقرأ على غيره فإن الله سبحانه وتعالى ينفع به، وهذا مما اختص به القرآن. طيب، عندنا النوع السادس والسبعون بعده في مرسوم الخط وآداب كتابته. فما أدري يعني المؤلف وضع هذا المرسوم خط، يعني رسم الخط الرسم العثماني وكيفية كتابة الرسم العثماني. يعني أنا في نظري لو وضع هذا النوع عند جمع القرآن، لأنهم لما جمعوا القرآن كان الجمع يقتضي الحفظ والكتابة، وقد كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكتب في زمن الصديق وكتب في زمن عثمان، فجمع القرآن جمعه كتابة يقتضي أن يعرف رسمه وتعرف آداب كتابته. لكن لا أدري يعني سبب يعني سبب السبب الذي جعل المؤلف يضع هذا النوع في آخر كتاب، الله أعلم. لكن قد يقال الله أعلم لأنه سيأتي بعده ما يتعلق بالتفسير والتأويل وما يتعلق بهذا النوع، ممكن. طيب، يقول: مرسوم الخط وآداب كتابته. هذا النوع هو النوع 76، أفرده بالتصنيف خلائق للمتقدمين والمتأخرين، منهم أبو عمرو الداني، وألف في توجيه ما خالف قواعد الخط منه أبو العباس المراكشي، سماه كتابا سماه عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل. أبو عمرو الداني كتابه المقنع في رسم المصحف، قال المراكشي بين فيه أن هذه الأحرف إنما اختلف حالها في الخط بحسب اختلاف أحوال معاني كلماتها. قال: وسأشير هنا، قال نعم، هذا كلام السيوطي، يقول: وسأشير هنا إلى مقاصد ذلك إن شاء الله. أخرج ابن أشتت في كتاب المصاحف بسنده عن كعب الأحبار قال: أول من وضع الكتاب العربي والسرياني والكتب كلها آدم عليه السلام قبل موته 300 سنة، كتبها في الطين ثم طبخه، فلما أصاب الأرض الغرق أصاب كل قوم كتابهم، فكتبوه، فكان إسماعيل ابن إبراهيم أصاب كتاب العرب. هذا من رواية كعب الأحبار، وهو من علماء اليهود الذين أسلموا، الله أعلم بصحة ذلك. قال: ثم أخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: أول من وضع الكتاب العربي إسماعيل، وضع الكتاب على لفظه ومنطقه، ثم جعله كتابا واحدا مثل الموصول، حتى فرق بينه ولده، يعني أنه وصل فيه جميع الكلمات ليس بين الحروف فرق، يعني الحروف متصلة مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم لا يوصل بينها. ثم فرقه من بنيه، قال: من بنيه هميسع وقيدر. ثم أخرج من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أول كتاب أنزل الله من السماء أبو جاد. وقال ابن فارس: الذي نقوله إن الخط توقيفي لقوله: علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال: نون والقلم وما يسطرون، وإن هذه الحروف داخلة في الأسماء التي علم الله آدم. وقد ورد في أمر أبي جاد ومبتدأ الكتابة أخبار كثيرة ليس هذا محلها، وقد بسطتها في تعريف المفرد. كتاب السيوطي اسمه الأخبار المروية في سبب وضع العربية. طيب، عموما يعني هل الكتابة يعني توقيفية أو اجتهادية؟ الله أعلم بذلك. هو ذكر هذه الأثار، وهذه الأثار مثل ما ذكرنا أكثرها ضعيف أو مروي من روايات بني إسرائيل، والأصل أن الكتابة اجتهادية، وأن العرب كتبوا وتطورت الكتابة ولا تزال تتطور، وهذا يدل على أنها اجتهادية، والله أعلم. فصل: القاعدة العربية أن اللفظ يكتب بحروف هجائه مع مراعاة الابتداء به والوقف عليه، وقد مهد النحاة له أصولا وقواعد، وقد خالفها في بعض الحروف خط المصحف الإمام، يعني أنت إذا تكلم تكتب ما تتكلم به، لكن قد يوجد في المصحف ما يكتب ولا ينطق، هذا الذي يصل إليه. قال أشهب: سئل مالك هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ وقال لا إلا على الكتبة الأولى، يعني ينبغي أن نلتزم الرسم العثماني وألا نكتب الخطوط الإملائية الجديدة. قال رواه الداني في المقنع، ثم قال ولا مخالف له من علماء الأمة. وقال في موضع آخر سئل مالك عن الحروف في القرآن مثل الواو والألف، أترى أن يغير من المصحف إذا وجد فيه كذلك؟ قال لا. قال أبو عمرو يعني الواو والألف المزيدتين في الرسم المعدومتين في اللفظ نحو أولو، هذه مزيدة ولكنك تكتب هكذا ومعدومة النطق. وقال الإمام أحمد يحرم مخالفة خط المصحف عثمان في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك. وقال البيهقي عن شعب الإيمان، وقال البيهقي في شعب الإيمان من كتب مصحفا فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف ولا يخالفهم فيه ولا يغير مما كتبوه شيئا، فإنهم كانوا أكثر علما وأصدق قلبا ولسانا وأعظم أمانة منا، فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم. قلت وينحصر أمر الرسم في الحذف والزيادة والهمز والبدل والوصل والفصل وما فيه قراءتان فكتب على أحدهما. إذن يلزم الكاتب المصحف أن يلتزم الرسم العثماني ولا يخالفه، هذا هو الصحيح. والعلماء اختلفوا هل الرسم العثماني توقيفي ولا اجتهادي، على ثلاثة أقوال. قيل إنه توقيفي وينبغي يعني التزام وعدم مخالفته، وقيل اجتهادي ولا يلزم اتباعه، والقول الثالث أنه اجتهادي من فعل الصحابة ولكن يلزم على من يكتب المصحف أن لا يخالف المصحف، يعني يجب اتباعه. هذا هو الصحيح أنه اجتهادي اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، كتبوا في زمن النبي وكتبوا بعده، ولكن لا تجوز مخالفته المصحف. لماذا؟ لأنه لو خالفنا لفتح الباب، فجاء من بعدنا وخالفنا، وجاء من هو في أقصى شرق الأرض وخالف من هو في أقصى غرب، اختلاف الخطوط، وأصبح كتاب الله وهو القرآن لعبة بأيدي الخطاطين، وهذا من الخطأ، فينبغي الالتزام. الآن حصل لنا السيوطي أن أمر الرسم يعني الذي يكتب ولا ينطق، أو ينطق أحيانا ولا يكتب، يعود إلى ثلاث أشياء، يعود إلى هذه الأشياء الموجودة، إما حذف أو زيادة أو همز أو بدل أو وصل أو فصل أو ما فيه قراءتان، يعني سبعة أشياء. طيب نشوف الآن سيدخل في تفصيلها. يقول قاعدة الأولى في الحذف، تحذف الألف من ياء النداء نحو يا أيها الناس، الآن غير موجودة، يا أيها الناس، يا آدم، يا ربي، يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن، يا عبادي، وكذلك هاء التنبيه، هؤلاء، الألف محذوفة، ها أنتم، وناء مع ضمير، إذن أنجيناكم، آتيناه، ومن أيضا مع ذلك أولئك، لكن، تبارك، إله لله، وإله كيف وقع، والرحمن، وسبحان كيف وقع، إلا قل سبحان ربي، وبعد لا منحه خلائف، خلاف، سلام، غلام، لإلاف يلاقوا، وبين لامين الكلالة الضلالة، خلال للدار للذي يبكه، ومن كل علم زائد على ثلاثة، أي علم زائد على ثلاثة الألف تحذف تكتب صغيرة. إبراهيم، يا صالح، ميكائيل، جالوت، هامان، طالوت، ياجوج، داود، إسرائيل، واختلف في هاروت وماروت وقارون. ومن كل مثنى أو اسم أو فعل إن لم يتطرق نحو رجلان، يعلمان، أضلانا، من كل مثنى أو اسم أو فعل إن لم يتطرف إن هذان بما قدمت يداك. ومن كل جمع، من كل جمع تصحيح لمذكر أو مؤنث. اللاعنون ملاقو ربهم، طاغون كراما كاتبين، روضات آيات، وإلا إن تلاها همزة الصائمين والصائمات، الضالين تشديد، الصافات مشدد، فإن كان في الكلمة ألف ثانية حذفت أيضا. إلا سبع سماوات. ومن كل جمع على مفاعل أو شبهه مثل مساجد ومساكن، يتامى، نصارى، مساكين، خبائث، ملائكة. والثانية من خطايا كيف وقع. ومن كل عدد كثلاث وساحر، إلا في آخر الذريات فإنه سني والقيامة والشيطان والسلطان وتعالى واللاتي واللائي، خالق، عالم، بقادر، أصحاب، هذه كلها حذفت. ما زلنا في قاعدة الحذف. الأنهار، الكتاب، لكل أجل كتاب، كتاب معلوم. يقول إلا بعض المواضع من كتاب استثنيت، مثل لكل أجل كتاب، كتاب معلوم، كتاب ربك، وكتاب مبين، هذه كتبت بالألف، وما سواها حذفت الألف لكل ما ترد كلمة كتاب. ومن البسملة بسم الله ما جئريها، ومن أول الأمر من سأل، ومن كل ما اجتمع فيه ألفان أو ثلاثة نحو آدم وآخر، وأشفقتم وأنذرتم غثاء ومن رأى كيف وقع، ما رأى، لقد رأى، وإلا ونأى، نأى بجانبه، والآن. فمن يستمع الآن. الأيكة، الألفان من الأيكة، إلا في الحجر وقاف. الأيكة وردت في الشعراء وفي صاد، وفي الحجر والقاف مثبتة، وحذفت في الشعراء وصاد، وتحذف الياء من كل منقوص. الآن انتهى من الألف، انتقل إلى الياء. منقوص منوم رفعا وجرا، مثل باغ وعاد، والمضاف لها إذا نودي، مثل يا عبادي، يا عبادي، أو لم ينادى قل لعبادي، أسر العبادي، فادخل في عبادي. وادخلي جنتي. ومثلها ولي الحواريين، متكئين، عليين، ونحو ذلك. قال مكر السيء وسيئه والسيئه، افعيينا، ويحيى مع ضمير الله مفردا، وحيث وقع، او يحيي، يحيي مع ضمير يحيي، يحييها. طيب، وحيث وقع، واطيعون، فاتقون، وخافون، فارهبون، فأرسلون، فاعبدون، واخشون إلا في البقرة واخشوني كيدون وكيدوني في هود مثبتة وفي الأعراف محذوفة واتبعون وفي الأعراف واتبعون الزخرف إلا في طه وآل عمران ولا تنظرون ولا فلا تستعجلون كل محذوفة الياء طيب إلى آخر ما ذكر مثل وعيدي وعيد والجواري في الشورى وفي الرحمن بالواد المقدس حذفت الياء والمهتدي كلها تحذف إلا في الأعراف مهتدي وتحذف الواو مع أخرى نحو لا يستوون هذه الواو حذف الواو الآن حذف الألف حذف الياء حذف الواو لا يستوون فآو فأو وإذا الموؤودة يؤوس وتحذف اللام مدغمة في مثل الليل محذوبة اللام الذي إلا الله اللهم واللعنة وفروعه واللهو واللغو واللؤلؤ طيب واللوامة ونحو ذلك طيب قال فرع في الحذف الذي لم يدخل تحت القاعدة يقول حذفت الألف من مالك من مالك الملك من مالك الملك وذرية ضعافا مراغما خادعهم أكالون للسحت بلاغ ليجادلوك وباطن ما كانوا الميعاد ترابا جثاثا إلى آخر الآيات التي ذكرها وحذفت الياء من إبراهيم إبراهيم في البقرة بدنيا عجيب في الآية قال في إبراهيم هذه حذفت في المصاحف الشامية والعراقية أما المصاحف المدنية والمكية فمثبتة قال والداعي إذا دعان محذوفة الداعي محذوفة الياء طيب كثير الحذف ومن اتبعن وسوف يؤتي الله قد هدان ننجي إلى آخر ما ذكر من الأمثلة الكثيرة التي يعني مثل وتقبل دعاء أصلها دعائي ويسقيني يسقين ربي ارجعون ارجعوني وهكذا ذكر أمثلة كثيرة قال المراكشي والسر في حذفها من هذه الأربعة يعني التي هي تحذف فيها الواو وهي ويدعو الإنسان ويمحو الله يوم يدعو الداعي سندعو الزبان هذه الأربعة السر في حذفها يعني حذف الواو التنبيه على سرعة وقوع الفعل وسهولته على الفاعل وشدة قبول المنفعل المتأثر به في الوجود أما ويدعو الإنسان فيدل على أنه سهل عليه ويسارع فيه كما يسارع في الخير بل إثبات الشر إليه من جهة ذاته أقرب إليه من الخير وأما ويمحو الله الباطل في الإشارة إلى سرعة ذهابه واضمحلاله وأما يدعو الداعي في الإشارة إلى سرعة الدعاء وسرعة إجابة المدعوين وأما الأخيرة فالإشارة إلى سرعة الفعل وإجابة الزمانية سندعو الزمانية وقوة البطش الله أعلم بذلك التماس الله أعلم طيب القاعدة الثانية في الزيادة زيادة ألف بعد الواو آخر اسم مجموع نحو بنو إسرائيل ملاقوا ربهم أولو الألباب هذه فيها زيادة الألف بخلاف المفرد نحو لذو علم الربا إن امرؤ وآخر فعل مفرد أو جمع مرفوع أو منصوب إلا جاءوا وباءوا وعتوا عتوا فإن فاءوا والذين تبوأوا الدار عسى الله أن يعفو عنهم سعوا في آياتنا. وبعد الهمزة المرسومة واوا تفتأوا مئة مئتين الظنون الرسول السبيل ولا تقولن لشيء لا أذبحنه لا أذبحنه ولا أوضع لإلى الله لإلى الجحيم لا تيأسوا. هذه زيدت فيها الألف. قال إنه لا ييأس أفلم ييأس وبين الباء والجيم نحو جاء وجيء وكتب ابن بالهمزة مطلقا كتب ابن بالهمزة مطلقا وزيدت وزيدت وزيدت ياء في نبأ المرسلين وملئه وملئهم من آناء الليل من تلقاء نفسي من وراء حجاب وإيتاء ذي القربى لقاء الآخرة. وزيدت الواو في أولو سأريكم. قال المراكشي وإنما زيدت هذه الأحرف في هذه الكلمات نحو جيء وجيء والنبأ ونحوه للتهويل والتفخيم والتهديد والوعيد كما زيدت في بأيد تعظيما لقوة الله التي بنى بها السماء التي لا يشابهها قوة. وقال الكرماني في العجائب كانت صورة الفتحة في الخطوط قبل الخط العربي ألفا وصورة الضمة واوا وصورة الكسرة ياء فكتب ولا أوضع ونحوه بالألف مكان الفتحة وإيتاء ذي القربى بالياء مكان الكسرة أولئك ونحوه بالواو مكان الضمة لقرب عهدهم بالخط الأول. كل هذا التماس الله أعلم. القاعدة الثالثة في الهمس يكتب الساكن بحرف حركة ما قبله أولا أو وسطا أو آخرا نحو إذن ائتمن البأساء اقرأ جئناك وهيئ والمؤتون تسوؤهم فادارأتم ورئي شطأة الرؤية فأتوا ونحو ذلك. قال والمتحرك إذا إن كان أولا أو اتصل به حرف زائد بالألف مطلقا نحو أيوب وإذا وأولو سأصرف فبأي سأنزل إلا مواضع أئنكم لتشهدون أئنكم لتأتون أئنكم لتكفرون أئنا لمخرجون أئنا لتاركو أئنا لنا إلى آخر ما ذكر. يقول وإن كان وسطا فبحرف حركته نحو سأل سئل نقرأه جزاؤه قال إلا جزاؤه الثلاثة في يوسف ولأملأن امتلأت اشمأزت اطمأن وحذف فيها وإلا انفتح أو كسر أو ضم ما قبله أو ضم وكسر ما قبله فبحرفه نحو بالخاطئة فؤادك سنقرئك. فإن كان ما قبله ساكنا حذف هو نحو يسأل أيانا لا تجرؤوا لا تجأروا النشأة موئلا. يقول فإن كان ألفا وهو مفتوح فقد سبق أنها تحذف لاجتماعهما مع ألف مثلها إذ الهمزة حينئذ بصورتها نحو أبناءنا وحذف معها أيضا قرآنا فإن ضم أو كسر فلا نحو آباؤكم آباؤكم آبائهم إلا وقال أولياؤهم إلى أوليائهم في الأنعام إن أولياؤه في الأنفال ونحن أولياؤكم. قال وإن كان بعده حرف يجانسه فقد سبق أيضا أنه يحذف نحو شنآن خاسئين مستهزئون. وإن كان آخرا بحرف حركة ما قبله نحو سبأ شاطئ لؤلؤ إلا مواضع تفتأ يتفيأ أتوكأ لا تظمأ ما يعبأ ونحو ذلك. وهو كثير. يقول بعدها بعدما ذكر هذه الأمثلة يقول القاعدة الرابعة في البدل. قال تكتب بالواو للتفخيم الرابعة في البدل تكتب بالواو للتفخيم مثل الصلاة أصلها بالألف فبدلت بالواو للتفخيم والزكاة والحياة والربا بالغداة كمشكات النجاة منات وبالياء كل ألف منقلبة عنها نحو يتوفاكم. قال في اسم أو فعل اتصل به ضمير أم اتصل به ضمير أم لا لقي ساكنا أم لا. ومنه يا حسرة يا أسفة تترى كلتا ومن عصاني الأقصى أقصى المدينة إلى آخر الأمثلة. قال ويكتب بها إلى وعلى وأن بمعنى كيف متى بلى حتى لدى إلا لدى الباب. ويكتب بالألف الثلاثي الواوي اسما أو فعلا نحو الصفا كتبت بالألف صفا شفا عفا أصلها صفوة شفوة عفوة ضحى من الضحوة كيف وقع ما زكى منكم دحاها تلاها رحاها سجى. قالوا يكتبوا بالألف نون التوكيد الخفيفة وإذا بالنون إذا وكأي وبالهاء هاء التأنيث تكتب تاء مفتوحة. قال إلا رحمة الله مفتوحة ونعمة وسنة وامرأة وكلمة ولعنة طيب. القاعدة الخامسة في الوصل والوصل في الوصل والوصل في الوصل والفصل توصل ألا بالفتح إلا عشرة ألا أقول ألا يقول ألا ملجأ ألا إله إلا هو ألا تعبد ألا تشرك ألا تعبد ألا تعول ألا يشركنا ألا يدخلنها فمما ملكت في مما الأصل أنها توصل لكن فصلت في قول فمما ملكت مما رزقناكم وممن وعما إلا عما نهو وإما بالكسر إلا وإما نرينك وأما بفتح مطلقا وعمن إلا ويصرف عمن تولى وأمن إلا أمن يكون أمن أسس أمن خلق أمن خلقنا وإن لم إلا قوله فإن لم يستجيبوا فصلت وفيما متصلة إلا في أحد عشر موضعا فيما فعلنا ليبلوكم فيما قل لا أجل فيما فيما اشتهت إلى آخره، إلى آخر المواضع هذه. يقول بئس ما متصلة إلا مع اللام، ونعمة أو نعمة، ومهما وربما، كأنما ويكأن، وتقطع حيثما، وإن لم وألن، وأينما إلى آخره. واختلف في أينما تكون يدرككم الموت، وأينما كنتم، أينما كنتم تعبدون، أينما ثقفوا، ولكيلة في آل عمران وفي الحج والحديد، والموضع الثاني في الأحزاب، يومهم فمالي ولا تحين ابن أم. طيب، القاعدة السادسة فيما فيه قراءتان فكتب على إحداهما، ومرادنا غير الشاذ من ذلك، مثل مالك يوم الدين كتبت بلا ألف، يخادعون، وعدل موسى الصاعقة كتبت الصاعقة، والريح والرياح تفدوهم تفادوهم، تطهروا ولا تقاتلوهم، ولولا دفع فرهان فرهن وطير أو طائر مضاعفة مضاعفة، وعقدت أيمانكم عقدت أيمانكم وقاسية وقسية ونحو ذلك. طيب، سكرى وما هم بسكرى، أو سكارى، بل الدارك بل أدرك ونحو ذلك، كثير كثير. ولا تصاعر خدك، ولا تصاعر. جمالات، جمالة. يقول أيضا هنا يقول كتبت بعضها بنون واحدة مثل ننجي المؤمنين، والصراط كيف وقع، بسطة الصراط بالضاد بالصاد في الأعراف، بسطة بالصاد وتنطق سينا، مسيطرون مسيطر بالصاد لا غير، وقد تكتب كلمة صالحة لقراءتين نحو فاكهون فاكهون. طيب، يقول فيما كتب موافقا لقراءة شاذة، إن البقرة تشابه علينا، أو كلما عاهدوا، ما بقي من الربا قرئ بضم الباء وسكون الواو. فلقاتلوكم، إنما طائرهم طائر في عنقه، تساقط تساقط، وفصاله في عامين، ختامه مسك ونحو ذلك. ختامه مسك قرئت ختمه، هو كان يريد أن يبين لك القراءة المتواترة، وأن قرئت تتوافق مع الرسم بقراءة شاذة. طيب، يقول فرع، وأما القراءات المختلفة المشهورة بزيادة لا تحتملها أو لا يحتملها الرسم، نحو وأوصى ووصى، تجري تحتها تجري من تحتها، سيقولون الله أي سيقولون لله، وما عملت أيديهم وما عملته أيديهم، فكتابته على نحو قراءته، وكل ذلك وجد في مصاحف الإمام، يعني أثبتت في مصحف وحذفت في مصحف. يقول فائدة: كتبت فواتح السور على صورة الحروف أنفسها لا على صورة النطق بها اكتفاء بشهرتها، وقطعت حاميم عين سين قاف دون ألف لام ميم صاد وكافها يا عين صاد، طردا للأولى بأخواتها الستة اللي هي حاميم الحواميم. يقول فصل في آداب كتابته: يستحب كتابة المصحف وتحسين كتابته وتبيينها وإيضاحها وتحقيق الخط دون مشقة وتعليقه فيكره وتعليق فيكره، وكذلك كتابة في الشيء الصغير. قال: وأخرج أبو عبيد في فضائله عن عمر أنه وجد مع رجل مصحفا قد كتب بقلم دقيق فكره ذلك وضربه وقال: عظموا كتاب الله. وكان عمر إذا رأى مصحفا عظيما سر به. وأخرج عبد الرزاق عن علي أنه كان يكره أن تتخذ المصاحف صغارا، أنه كره أن يكتب القرآن في الشيء الصغير، وهذا يعود إلى المصلحة، فأن الآن أصبحت فيه مصاحف صغيرة يعني مصاحف كبيرة ونحو ذلك حسب احتياجات الناس. يقول عن أبي حكيمة العبدي قال: مر بي علي وأنا أكتب مصحفا فقال: أجل قلمك. قال: فقضمت من قلمي قضمة ثم جعلت أكتب، فقال: نعم هكذا نوره كما نوره الله. وأخرج البيهقي عن علي موقوفا: تنوق رجل في بسم الله الرحمن الرحيم فغفر له. وأخرج ابن أشتع عن عمر بن عزيز أنه كتب إلى عماله: إذا كتب أحدكم بسم الله الرحمن الرحيم فليمد الرحمن. وعن زيد بن ثابت أنه كان يكره أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم ليس لها سين يعني أسنان. وأخرج عن يزيد بن أبي حبيب أن كاتب عمر بن العاص كتب إلى عمر فكتب بسم الله ولم يكتب لها سينا فضربه عمر، فقيل له: فيما ضربك أمير المؤمنين؟ قال: ضربني في سين. إلى آخر ما ذكر من هذه الآثار أنه كره أن يكتب المصحف مشقا. قيل: لما؟ قال: لأن فيه نقصا، والمشق مد الحروف مد حروفها، والمشق لأن فيها إغراقا في زيادة الحروف. طيب، وتحرم كتابته بشيء نجس. وأما كتابة أما بالذهب فهو حسن فيما قال الغزالي. وعن ابن عباس وابي ذر وابي الدرداء انهم كرهوا ذلك، كرهوا كتابته بالذهب. وعن ابن مسعود انه مر عليه بمصحف زين بالذهب فقال: ان احسن ما زين به المصحف تلاوته بالحق. وتكره كتابته على الحيطان والجدران وعلى السقوف اشد كراهه لانه يوطى. واخرج أبو عبيد عن عمر بن عبد العزيز: لا تكتب القرآن حيث يوطأ. وهل تجوز كتابته بغير بقلم غير العربي؟ قال الزركشي: لم أرى فيه كلاما لأحد من العلماء. قال: ويحتمل الجواز لأنه قد يحسنه ويقرأه بالعربية. أقرب المنع كما تحرم قراءته بغير العربية فلا يكتب بغير العربية. فائدة: يقول أخرج ابن أبي داود عن إبراهيم التيمي قال عبد الله: لا يكتب المصاحف إلا مضري، يعني عربي من مضر. قال ابن أبي داود: هذا من أجل اللغات. مسألة. طيب، سيتكلم عن النقد، والنقد يحتاج إلى وقت طويل. لعلنا يعني يكون له لقاء، لأن سيتبعه في مسائل أخرى كلها تتعلق بأدب القرآن وأدب الكتابة، كلها فروع ومسائل كثيرة. لعلنا إن شاء الله يكون له لقاء خاص بإذن الله في لقاء قادم. نسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.